للدنيا يا احلى يا احلى يا احلى لي وانا وانا وياك وسعة القرب تهنى تهنى تهنى لي ما دمت معاك يا ما احلى الفسحة في المينا وموج البحر اللي يخلى الطير بيه.